السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمع الرئيس الفرنسي شارل دي جول مستشاريه وقال لهم يريد إنشاء شبكة إعلامية تؤمن لي حضورا فرنسيا كما تؤمن البي بي سي حضورا بريطانيا في الشرق العربي. الإعلام، وما أدراك ما الإعلام؟ قال عنه الأمريكيون أنه هو الرب الثاني، وقال عنه هربرت شيلر أن الممسكون بالإعلام هم المتلاعبون حقا بالعقول. عندما يتحول الحق إلى باطل ويصبح اليقين شكا، فيجب أن نفتش عن الإعلام. الصناعة الإعلامية في الجرائد وفي التلفزيون وفي الإذاعات المختلفة صناعة تحتاج منا إلى وقفة وتحقيق وتنقيب. الإعلام عندما يريد أن يشيطن جهة ما أو مجموعة أو تيارا أو بلدا أو شخصية، ماذا يفعل؟ صناعة الخبر الإعلامي، كيف ينتقل الخبر الإعلامي من الواقع إلى صفحات الجرائد وإلى شاشات التلفاز؟ هل يمر بعملية فلترة؟ هل يمر بعملية تغيير؟ هل يمر أو لا يمر؟ أحيانا لا يمر. في هذه الحلقة نتناول فيها صناعة الإعلام صحفا وتلفزيونا وإذاعات وسينما وغيرها مع الكاتب الصحفي الأستاذ ممدوح الشيخ. أهلا وسهلا بحضرتك. أعتقد أن احنا في مرحلة أصبحت فيها المعارك الحقيقية على شاشات التلفاز وعلى صفحات الجرائد. أريد ابتداء أن نعرف كيف يصنع الخبر، كيف ينتقل الخبر من الواقع إلى الجرائد وإلى الشاشات، كيف يمر، كيف ينتقل، إيه هي الآليات اللي بيمر بها، كيف تسكر المصطلحات وهكذا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ابتداء الإعلام في اللغة هو أن تخبر شخصا بشيء لا يعرفه، وبالتالي أصل القصة نقل وقع أو حدث إلى شخص لا يعرفه، سواء كان هذا الشخص فرد أو مجموعة. هذا الطرف قد يكون جماعة أو شعب أو دولة أو فرد. الإعلام يفترض أنه ينقل بشكل محايد، وهذه شعارات تتنقلها معظم وسائل الإعلام مقرؤة ومرئية، الحياد الحياد الحياد، لكن لا يوجد حياد. المشكلة في الحقيقة فيها مستويات من الانحياز. في مستوى أول متصل بما يسمى قاموس المصطلحات، زي ما حضرتك أشرت من شوية، أنه مثلا صار جدل على امتداد التسعينات والسنوات اللي مرت من القرن الحادي والعشرين، لما يحصل في إسرائيل أنه انفجار يحصل، ده يتسمى عمل استشهادي ولا انتحاري؟ وإذا تسمى استشهادي، فهل ده محمل بقيم ومعايير وانحيازات، ولا هو ده الحياد؟ ولا الحياد أنك تقول أنه عمل انتحاري وإجرامي ويهدد هنا بتكتشف أنه المصطلحات ليست مجرد أحرف كلمة تنقل معنى صامت، وإنما تعني انحيازك لأحد الجانبين. ودي بيدار عليها معارك كبيرة جدا في المؤسسات الإعلامية الكبرى. هل نسمي هؤلاء مقاومين، أشخاص لديهم قضية يمكن النظر إليها باعتبارها عادلة، أم أشخاص أعضاء في تنظيمات إجرامية تهدد السلم الدولي، أو مسلحون، أو مسلحون أو متمردين؟ طبعا ده في قاموس طويل من المفردات ممكن تكيف الخبر بدرجة ما كما تشاء. ولهذا السبب مهنة الإعلام في الحقيقة هي ليست مهنة حياد، هي مهنة تصنيف أخلاقي ومعياري. يعني حضرتك لو مواطن في دولة ألف وتحارب دولة ب، من الطبيعي أن إعلامك يكون منحاز إلى قضيتك الوطنية، هذا أمر لا خلاف فيه. لكن هو المشكلة أنه القضايا الدولية تعقدت من ناحية، والقدرة على دخول وسائط الإعلام لكل بيت أصبحت مختلفة تماما عن ما كانت قبل كده. يعني احنا تعلمنا وكبرنا، احنا ما زلنا جيل يعني في منتصف العمر، على القناة الأولى والثانية. يعني فكرة العشرات القنوات دي جديدة علينا، فكرة الانترنت جديدة علينا. أخذنا فترة طويلة جدا لم يكن في مصر إلا جرائد بعض الأحزاب، وكانت تحت سقف من الرقابة والضغوط الأمنية والسياسية والمؤامات، وفجأة بقى عندنا مستقلة وبترخيص قبرصي وبترخيص لندني وحاجة بتجيلك من برة، وبعدين فجأة جي النت، فاكتشفت أنك ممكن تبقى صانع للخبر. وده النهاردة مدرسة جديدة في صناعة الإعلام من المهم التوقف عندها رغم حداثة سنها. يعني أنا أذكر أنه إحدى المجلات الباريسية كنا بنناقش في أواخر 2009 تطوير المجلة، فقلنا طب إحنا نروح فين؟ شريط الأخبار في القناة الفضائية والإنترنت ينقل الخبر لحظيا، إيه اللي باقي؟ تحليل الخبر. فبدأ النهاردة الناس تتكلم على أنه معنى الخبر وسياقه العام أهم من محتواه. فكرة بقى الحياد والانحياز قبل ما نوصل لحكاية تحليل الخبر، أنه مثلا أنا عندي صورة لمجتمع مسلم عايز أشوهه. من الحاجات اللي كشف عنها كتاب مهم اسمه الإسلام العدو، عدد من المؤلفين الألمان بتحرير باحثتين مشهورتين يوخين هيبلر وأندريا لويج، اتكلموا عن كيف تصنع الصورة النمطية للإسلام في الإعلام الألماني. قالك مثلا أنه من الحاجات المشهورة جدا أنه في نشرات الأخبار يركزوا على الجموع السائرة مش الأفراد، فكرة أن العالم العربي جموع دي تخيف الغرب جدا، ودائما اللي برافعين ايدهم المنفعلة بالظبط، ويعمل عليها فوكس فتطلع لك شكلها كده. وده هنا هنتكلم عليهم، هنا بيعملوا نفس الحكاية. ما احنا نقلنا نفس اللعبة، واخد بالك حضرتك ازاي؟ لا هما يظنوا ان احنا سذج يعني. يعني هما يظنوا ان هما بيعملوا كده انه يعني شيء عادي يعني. نعم. وافكار بقى زي التسلل مثلا لتصوير عملية ختان انثى وتصوير على انها الوجه القاسي فيها، او جريمة من جرائم الشرف او ما الى ذلك، بهذا الشكل يتم اصطياد الواقعة او صنعها وليس نقلها بعد حدوثها. بالكلام على موضوع ختان الانثى، كنت حاضر الكلام ده من حوالي 10 سنين في المعهد الالماني، المركز الثقافي الالماني. نعم. اللي في وسط البلد، فكان في مهرجان للافلام السينمائيه القصيره. نعم. فكان في فيلمين بيتنافسوا، فيلم عن واحده راهبه في كنيسه مصريه، ويعني ملت من حياه الرهبنه وخرجت من الكنيسه، وكان فيلم رائع جدا، وفيلم اخر عن ختان الاناث يعني. وطبعا الذي فاز بالمهرجان ختان الإناث، هو الفيلم بتاع ختان الإناث. دي بيسموه الصورة النمطية بقى، الستيريوتايب، انه فئة من الناس تبقى مهيمنة ومسيطرة وعندها شروط مسبقة، هي عايزة تحط فئة من الناس سواء كانوا المسلمين او العرب او الافارقة او اي فئة في صورة مكروهة عند هذه الشعوب، فتبتدي تكرس فكرة الصفات المحددة. يعني اذكر انه جاك شاهين الخبير العربي الشهير اللي من أصول لبنانية عمل دراسة رائعة عن صورة العرب والمسلمين في السينما الأمريكية، فيقول لك الشهواني والشرير والطمع الطماع والجشع والقاتل والغدار، مجموعة الصفات دي ازاي تبلور من خلال فيلم السينما ومن خلال الكليب القصير والبرنامج التلفزيوني. هو جاك شاهين عمل تطور صورة العربي والمسلم في السينما الأمريكية، فكان قبل مرحلة النفط يعني كان بيصوروا ان هو يعني قاعد في الصحراء، واحد قاعد في الصحراء بيربي جمال وكده. بعد مرحلة النفط بقى واحد كرشه عنده كرش وبيسهر في البارات والملاهي، وفي مرحلة بقى التسعينات وما بعدها الراجل اللي الملتحي اللي بيفجر نفسه، فبيتكلم على الصورة النمطية اللي بيصدر. طب انا بس في سؤال هو محير بالفعل، يعني ممكن ان نقول انه لا يوجد حياد في الاعلام باي شكل؟ هقول لك لا لا، هو في حياد بمعنى ايه، في بعض القضايا الأداتية. يعني إيه الأداتية؟ اللي ما وراهاش أبعاد أخلاقية وسياسية. يعني حادثة انقلاب سيارة ده أمر يصعب جدا في أنك تجد أوجه للانحياز، لكن حدث سياسي بين فصيلين أو على مفترق الطريق بين حضارتين ويتم التعامل معاه، إما باعتباره جريمة أو باعتباره فعل اجتماعي عادي. خد مثلا مثال أنه زي ما بنقول الصراع في الأرض المحتلة، كيف يمكنك أن تختار لو حضرتك شغال في مؤسسة إعلامية غربية، وهذا الكلام أثير في فترة من الفترات في بي بي سي وفي سي إن إن وغيرها، أنا جاي لي وقع إنه قنبلة انفجرت، وخلينا نختار أكثر الألفاظ حيادا وتنقية من القيم، قنبلة انفجرت في مدينة كذا في إسرائيل، بلاش أسميه حتى الكيان الصهيوني، في 3 قتلى في جرحى، أسمي الانفجار ده عمل انتحاري ولا استشهادي؟ ده انحياز، انحياز قيمي واخلاقي قبل ان يكون انحياز سياسي. الديسك المركزي عندي مدينه تعليمات شكلها ايه؟ الالفاظ تستخدم يعني الحيادي في هذه الواقع ان انا اقول احدهم فجر نفسه، انك تقول انه شخص فجر نفسه في مكان وانا الحقيقه ما اعرفش هو انتحاري ولا استشهادي، لكن ان انا اقول استشهادي ده حيادي، ده وصف قيمه، او انتحاري ده حيادي برضه يعني. لا ده انحياز طبعا، انحيازي طبعا. اسف انحيازي، كلا الامرين في انحياز، لكن لو هم فعلا ملتزمين بالحياد والنزاهه والموضوع ان هم يقول فجر نفسه يعني. لما اجي اتكلم عن الضفه وغزه وفقا للمرجعيه الدوليه، اقول ارض متنازع عليها كما تقول اسرائيل ام ارض محتله، هذه تعبيرات لها دلالات في القانون ولها دلالات في السياسة والموقف. طب أنا ممكن أفهم دوت في القنوات الممولة من قبل مؤسسات غربية زي البي بي سي، زي مونت كارلو، زي السي إن إن وهكذا، لكن الذي لا يفهم أن تكون قنوات المفروض انها تطلق على نفسها انها عربيه، ومثلا تقول او تلقب مثلا انه فلسطيني فجر نفسه مثلا في جموع الجيش الاسرائيلي، ان تقول عنه انه انتحاري. او مثلا قناه زي قناه الجزيره لا تسمي العمليه الاستشهاديه الا اذا كانت في فلسطين، لكن مثلا عمليه استشهاديه داخل العراق في جموع محتله من الامريكان وغيرهم لا تسميها عمليه استشهاديه، تسميها عمليه انتحاريه. فكيف نفهم هذا؟ هل لهذه الدرجه يوجد تدخل امريكي وتدخل انجلو ساكسوني حتى في صياغه المصطلحات داخل شبكات المفروض ان هي بتقول انها عربيه ومسلمه وذات نزاهه و هو شوف، بعيدا عن الخلاف في درجة دقة انطباق المصطلح على ما يحدث في العراق من أنه كله مقاومة أو لا، الأصل في الموضوع أنه المجتمع الدولي بيصغر والدنيا كما لو كانت بتنكمش، فالتقارب بقى أكتر من أي زمن قبل كده. وبالتالي أنت حتى تحصل على المشروعية يجب أن تقبل أطر معينة من المعايير. يعني مثلا قضية حظر قناة الرحمة مرة وأخرى في فرنسا كان مشكلتها إيه؟ انه اعتبر ما يبث على قناة الرحمة من مواد تتحدث عن اليهود معادلة للسامية. هذا امر حتى في الثقافة الغربية نفسه خلافي. البعض يعتبر ان معادلة الصهيونية ليست معادلة للسامية، وانما هي معادلة حركة سياسية اغتصبت ارض وهي في صراع مع حضارة وتشكيل ثقافي اخر، والبعض يعتبر انه كل هجوم على الصهيونية هو معادلة للسامية. وبالتالي حتى تستطيع ان تؤثر وتدخل الى هذه المجتمعات يجب أن تصل إلى نقطة توازن بين ما تريد وما يمكن أن تنجزه، لأنه في الآخر لسنا الطرف الأقوى. هنا القضية هي نقطة التلاقي بين المعايير والإمكانات. أنا صاحب حق لكن الإمكانات مع عدوي، كيف يمكن أن أصل إلى النقطة التي لا أضحي فيها بثوابتي وفي الوقت نفسه أوصل صوتي، أو أضحي وأقرر أنه لم يعد هناك إمكانية للتواصل والقطيعة قد تكون إعلان عن الاحتجاج. لكن حتى الآن أعتقد أنا لن نصل لهذه النقطة، ما زال ما بيننا وبينهم قضايا خلافية ويمكن بناء جسور. مثال قناة الرحمة ربما يؤكد هذا، القناة لم يعترض فيها على ما يمس عقائد المسيحيين أو على ما يمس الموقف من الغرب كغرب، كان وجه الاعتراض الرئيس أنها تبث مواد فيها انتقاد للصهاينة واليهود اعتبرت معادية للسامية. هذا التساؤل يحتاج لإبداع. نعم صحيح. طيب يعني احنا عاوزين بس نقرر قبل ان ننتقل للسؤال مهم جدا، انه قضيه المصطلحات ديت لها مطابخ يعني في طبعاً. في الجرائد والقنوات ويبذل فيها جهد غير عادي، وانه اللفظ اللي احنا بنسمعه في ثانيه او ثانيتين ده ممكن ياخد وقت طويل، ياخد وقت في الخبراء والمحللين ان هم يسكوه يعني بالشكل اللي يليق بهذه المؤسسه. اللي انا عاوز ندخل فيه وهو اللي تكلم عنه هيربرت شيلر في كتابه المتلاعبون بالعقول، وهو انه كل وسائل الاعلام هي تقام براس مال، وان الراس المال دوت هو المتحكم في صياغه الاخبار وفي منهج القناه وفي طريقه الصاحبه في التعاطي مع الاشياء. حضرتك شايف مدى تحكم راس المال في العمليه الاعلاميه كيف ترى؟ في الداخل ولا في الخارج؟ لا تستوي اصلها، الوضع مختلف يعني. نبدا بالداخل. والله في الداخل الوضع مأساوي. خليني اقول لك بصراحه يعني. لانه ايه اللي حاصل؟ انه مصر للاسف الشديد من 60 سنه ليس فيها سياسه. وبالتالي ليس فيها قوه سياسيه، لانه السياسه تنتج قوه سياسيه. انه بنقول والله يا جماعه الناس تصطف ورا المصالح ورا القناعات. فالراجل رؤيته للدنيا مثاليه هيروح يبقى اسلامي، او مثاليه ماديه هيروح يبقى ماركسي، او راجل بتاع مصالحه فيروح يبقى في حزب بيدافع عن طبقه، عن رجال اعمال، عن في قضيه مهنيه. بالتالي الناس تتصنف في المجتمعات الديمقراطيه وفق حاجتين، المصالح والقناعات. احنا لا كان عندنا تصنيف وفق للقناعات ولا للمصالح، كان عندنا السياسه مصادره. نعم. حتى يكون هناك درجه من درجات القبول في المجتمع الدولي كان هناك ديكور سياسي، احزاب تصدر جرائد، اشخاص تغامر وتحاول ان تصدر جرائد، إلى أن دخلنا مرحلة الصحافة المستقلة. لكن للأسف الشديد نحن دخلنا الصحافة المستقلة بلا تقاليد حقيقية في إدارة الجرائد. وبالتالي أصبح سمك لبن تمر هندي، الناس كلها بتتكلم عن الحياد وكلها بتتكلم عن النزاهة، لكن هناك ظواهر لا يمكن تبريرها. وخليني أقول لك أمثلة. أنا في العام 2002 تقدمت ببلاغ للنائب العام في مصر فيما أصبح فيما بعد فضيحة دولية، اللي هو كوبونات النفط، أنه تسربت معلومات أنه صدام حسين في الفترة الأخيرة من حكمه كان يمنح إعلاميين وصحفيين ورجال أحزاب كوبونات نفط فترة الحصار. كوبون النفط ده ليس سوى وسيلة لأنه يدخل جيب هؤلاء فلوس، فكانوا ياخدوا بون النفط يبيعوه في عمان لسماسرة معروفين وياخدوا رقم من المال ويحطوه في جيبه مقابل الولاء لصدام حسين. وارتبط هذا الموضوع بأسماء صحفيين مصريين وإعلاميين مصريين وكتاب مصريين، وطلبنا بالتحقيق. فتم التحقيق مع ابن كوفي أنان، وكان وقتها أمين عام الأمم المتحدة. تم التحقيق في فرنسا مع وزير سابق، تم التحقيق في روسيا، ولم يتم التحقيق في مصر. والأخطر من هذا أنه بعد النشر، بعد بداية الكلام في هذه المسألة علنا، الزميل وائل الإبراشي استضاف دبلوماسي عراقي سابق على شاشة دريم وقال نقلت فلوس وهدايا ألماز وعقود شقق وسيارات لشخصيات عامة مصرية منهم إعلاميين. وقال إبراشي الحقيقة يحسب له أنه على الهواء قال يا جماعة أنا بطالب بالتحقيق. هذا كلام يمس المهنة كلها. الحالة دي كانت في سنة كام تقريبا؟ 2002. وطالب بالتحقيق مرة ومرات ولم يتم التحقيق. أخذ محتوى هذا الكلام ونشر تحقيق في روزا اليوسف، تحقيق مكتوب، وقال يا جماعة حققوا، ولم يحقق أحد. أنت إذن أمام نظام عام غير قادر أساسا على إعمال قواعد الشفافية. الآن هناك ملف آخر مفتوح يتصل بقضية السيطرة على الصحافة، ملف المتعاونين مع الأجهزة الأمنية. أستاذ فهمي ودي كاتب مقال في الحقيقة مهم جدا في الشروق، بيتكلم عن أنه أحد قيادات حماس سأل السيد عمر سليمان قال له مين اللي ماسك الزرار اللي ما بيضغط عليه الناس بتهاجم حماس ويضغط عليه الهجوم يوقف، فقال له أنا. قلت الآن تتحدث عن أجهزة أمنية أيضا تتحكم. قضية بقى الإعلام المصري والمال قضية بقت شائكة، لأنه لدينا علاقات مع أنظمة عربية، والكل يعرف أنه في ناس كانت بتحج إلى صدام حسين، ناس كانت بتروح طرابلس ليبيا في علاقات غير طبيعية مع النظام الليبي، وبعضهم ما زالوا نجوم على ساحة السياسة، وبعضهم ما زالوا أصحاب منابر إعلامية. وبالتالي كيف تتحدث عن إعلام يموله مستهلكه سواء كان قارئ أو مستهلك أو مشاهد، وعند الناس عندك علنا تذهب إلى عواصم معروفة بشراء الولاءات وشراء الذمم والفضايح على عينك كتجربة، لا أحد يحقق. الشفافية غائبة. وكمان العلاقة يعني خلينا ما إن إحنا بعد الثورة، العلاقة ما بين الإعلاميين الموجودين الآن وما بين النظام السابق يعني. ده أنا أقول لك فيه وقائع بقى. يعني أنا لسه والله أنا بشكر على الهواء أستاذة دعاء سلطان الصحفية في الدستور، لسه عاملة حلقة في برنامج توك شوز عن وهي حلقة تجميعية على اليوم الخطاب اللي هو كان 1/2 للرئيس حسني مبارك، اللي هو الخطاب اللي كان حينهي الثورة ده، وجايبة فيه ردود أفعال الإعلاميين عمرو أديب ومعتز ومنى الشاذلي وهي بتبكي وكل حلقة رائعة. ندعو الجميع اللي هو يدخل ويشوفها يعني، وأنا بشكرها مرة أخرى انه يعني الناس كانت بتبكي وهي بتسمع هذا الخطاب، والان بيتكلموا ان هم اللي فجروا الثوره وان هم اللي خاضوا المعركه ضد النظام السابق يعني. فهؤلاء الذين كان النظام بيحركهم يقول لهم اتكلموا في ايه، ما تكلموش في ايه، اعملوا حمله على التيار الفلاني، ما تعملوش حمله على التيار الفلاني، هؤلاء لازالوا موجودين على برضو على راس هذه القنوات وعلى راس الصحف وهكذا يعني. نعم، هو يمس استقلال الجرايد اعتبارات كثيره من هذا النوع يعني. خليني اقول لك واقعه في قصة البلاغ بنات النفط دي، اتصل بي صحفي شاب وقتها قال لي أنا عايز أعمل معك حوار، فرحت عملنا معاه الحوار. يعني أنا مقيم خارج القاهرة، فأنا اتنقلت قابلته في وسط البلد وعملنا الحوار وكده. بعد ما عملت الحوار فوجئت إنه منزله في الجريدة وهو بيعمل فيها، أنا أعرف بيعمل فيها بس ما كنتش أعرف الخلفيات يعني، بمنشط يسيء إلى إحدى الدول ليس لها طرف في الموضوع على الإطلاق، بيصفي حسابات مع الأردن بالتحديد وحط اسمي في المنشط وكده. اكتشف بعد كده انه الجريدة رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير يحج الى صدام حسين ويظهر في التلفزيون العراقي بالساعات، واحد الصحفيين المعروفين فيها بعد فترة اصبح رئيس تحرير جريدة تمول غالبا باموال ضحايا احدى العبارات اللي وقعت في البحر الاحمر. والناس بتتكلم في كل هذا الكلام عن انه نحن فرسان النزاهة والشفافية والبطولة فلا حياد حتى في نقل المعلومة، ونحن نتحدث عن صناعة الخبر، ولا حياد في إعلان الولاءات. يعني في الغرب لا يجرؤ حد أنه يمول جريدة وهو عنده حسابات سياسية دون أن يعلن، والجريدة حساباتها مش سبهلالة لدرجة أنه ما يبانش مين المول الحقيقي، لا أحد يملك أن يفعل هذا. أقصى ما يستطيع أن يتبرع علن أو يعلن. عندنا صحفيين موجودين في خندق المعارضة أو الدعوة إلى التغيير، وهم من رجال منظومة أنشأها اللواء رؤوف المناوي وقت ما كان وزير الداخلية أظن كان الألفي، اسمها منظومة الإعلام الأمني. وبعضهم لما لم يحصلوا على ما يريدون من مؤسساتهم انه يبقى رئيس تحرير ورئيس مجلس اداره، انتقلوا الى الضفه الاخرى وبداوا يشتموا النظام وتحولوا مع الثوره الى انهم زعماء الثوره. يعني الوضع كله، وانا عارف بالاسماء، يعني انا بس مش عايز ادخل في سجال بورصه الاسماء، انا يا ريت حضرتك، لكن انا عارف بالوقائع وبالاسماء. ده هي القضيه. لا يعني خليني اقول لك، قريبا تصدر جريده تدعي انها تمثل ميدان التحرير، ممولها والشخص اللي بيرتبط اسمه بانه سيكون صاحب راس المال كان قريب من سوزان مبارك بدرجه غير مفهومه. فهل معقول انه اقرب رجال سوزان مبارك فجاه هيستدير بزاويه 360 درجه عشان يدعم الثوره ويصدر جريده تعبر عنها؟ ده منطق تبديل الاقنعه. ورغم هذا انا تقديري انه النقاش حول هذه الامور يفتح الباب للمساءله. واعتقد ان الفتره القادمه ستكون فتره مساءله، لانه في وثائق متسربه وفي اسماء اصبح من الصعب غسيل تاريخها. نعم صحيح. طب يعني حضرتك بتتكلم دلوقتي عن في حاله من التفاهميه او التفاهمات ضمنيه غير معلنه بتؤثر في اختيار الموضوعات اللي بتطرح او تضخيم موضوعات ما او الكف عن موضوعات اخرى. يعني عاوز اقول لحضرتك ان احنا قبل الثوره كنا بنقوم بمظاهرات للاخت كاميليا ربنا فك اسرها. كان احدى الصحف، انا هقولها علانيه لليوم السابع، احنا عاملين مظاهره للاخت كاميليا شحاته. نعم. تطلع تقول ان احنا عاملين مظاهره لغلق القنوات الاسلاميه. مع ان لا علاقه للموضوعين ببعض على الاطلاق يعني. فوصل لهذه الدرجه حاله الكف عن الموضوعات، تغيير الموضوعات، الكلام التفاهمات الضمنيه ديت ممكن نتكلم عنها شويه حتى، بس اصل المشاهد ما عندوش كل التفاصيل ديت. صحيح. وبالتالي هو بيتلقى الرساله الاعلاميه وبعضهم بيصدقها بدون اي فلتره، بدون اي محاسبه. احيانا بتحتاج فك شفره. يعني انك تفك شفرتها عشان تفهمها. صحيح. هو الحقيقه مفهوم فكره التفاهمات الضمنيه دي من الناس اصحاب الفضل في بلورتها الدكتور عبد الوهاب البصيري الله يرحمه. ربنا الوحيد ورحمته يعني. اللي كنت اتمنى ان هو يشهد الثوره. نعم. نعم يعني هو واحد من الناس اللي عملوا اشياء ربنا يكتبها يعني في ميزان حسناته يعني. ان شاء الله احنا طبعا هنعمل عليه حلقات ان شاء الله تعالى على كتبه المختلفه ان شاء الله تعالى. نعم. فهو حاول يدرس العلاقه بين اسرائيل والغرب فاكتشف ان فيه تفاهم صامت، تفاهم مش مكتوب. فكتب فكره العقد الصامت، ده مدخل من مداخل الموسوعه بين الحضاره الغربيه واسرائيل. بعد كده بدات تظهر ادبيات في التحليل السياسي في الغرب تتكلم عن التفاهمات الضمنيه. يعني ايه؟ يعني انه شعبين، اسف، حكومتين يبقى بينهم تفاهمات غير مكتوبه ولن تجدها مكتوبه في اي مكان، لكنها مؤثره في السياسه الدوليه اكثر من المعاهدات المكتوبه. كتبت وقتها في 2005 التلغراف افتتاحيتها مره عن التفاهمات الضمنيه. نعم. وقالت انه اشهر نموذج للتفاهمات الضمنيه انه الاوروبيين لما يطلعوا بيان ختامي لاي قمه بين طرف عربي وطرف اوروبي وترد فيه كلمه الاستقرار، دي ضوء اخضر للمستبدين انه احنا مش هنحاسبكم. ولما ترد كلمه الديمقراطيه افهموا انه في اتجاه للتغيير. طيب احنا بس معانا اتصال. استاذ صفوت. استاذ صفوت اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك. ربنا يحفظك يا دكتور، ربنا يبارك فيك. يعني الله يكرمك. بس ليه بعد اذن فضلتك سؤالين كده. ممكن بس علي صوتك شويه بس. ايوه يا فندم كده كويس؟ تمام اتفضل يا فندم. السؤال الاولاني، هل يعني انا عاوز اسال سؤال، هل الاعلام في مصر او في الدول العربيه مخالف لكل معايير المهنيه اللي يجب ان يتحلى بها الاعلام من حيث المصداقيه في وعدم الانحياز زي ما فضلت الاستاذ بيتكلم؟ دي نمره واحد. السؤال الثاني، هل لو طبقنا معايير المهنيه على الاعلام ده وكان عندنا قانون للعقاب او قانون جزائي، هل سيصمد الاعلام المصري الموجود حاليا تحت المساءله الى امد قريب؟ السؤال الثالث، هل الاعلام حاليا بالصوره اللي فضيلته بيتكلم عليها وفضيلتك واحنا متابعينها من قديم الازل، هل هو بلطجه فكريه لمن يدفع بحيث انه بيمارس اساليب لتزييف الوعي؟ وهل هؤلاء تابعين للمالتي ناشونال، الشركات متعدده الجنسيات، هم ادوات من ادواتها في المجتمع العربي والمجتمع المصري؟ ويا ريت بس يعني يسلط الضوء على موضوع، هل هم فعلا بلطجه فكريه للايجار لمن يدفع؟ شكرا الصوره اللي احنا شايفينها، ربنا يبارك فيك. شكرا يا فندم. شكرا. هو طبعا اسئله مفخخة يعني، ولكنها أسئلة حقيقية فعلا يسألها كل شخص يعني. إن هو بس قبل ما نجاوب عليها، إحنا هنرجع للإجابة عليها مرة أخرى، بس نكمل قضية التضامنات اللي هي فالتفاهمات الضمنية دي اللي هي في الثقافة الشعبية، إنه يقول لك فاهمين الفولة يعني. حتى إنه مرة كتبها حلم النمنم على كمال الشاذلي الله يرحمه، كتب مقالة عنوانها كده: كمال الشاذلي الرجل الذي فهم الفولة. اللي يفهم الفولة ده يحل كل المشاكل. يعني مثلا صحفي في ديسك جريدة رسمية وجاي خبر. طب نفهم الناس يعني ايه ديسك بس؟ يعني المكتب الذي يتولى اختيار الاخبار التي تنشر والتي لا تنشر. صحفيين بيقدموا اخبار، تروح لمكتب اسمه الديسك، يصوغ ويختار العناوين ويختار حجم الخبر. ممكن خبر يبقى صغير يطلب انه يبقى اكبر. يعني عملية حجم الخبر ومكانه دي برضو عملية ديسك. عالمية الديسك ده طبعا اختيار. مطبخ الجريدة. خد بال حضرتك ازاي، وانه يختار اهميته، يطلع في اولى، يدخل جوه، كل المسائل دي. فاذا بيحصل انه هذا الشخص عنده حس امني مبالغ فيه، وفي خبر يكشف عن قضيه فساد، فهو دون ان تاتيه تعليمات مكتوبه هياخده ويحطه في درجه. يعني انا اذكر انه حد كان في احدى الجرائد الحزبيه، وقت ان كانت الجرائد الحزبيه لا تقل فسادا عن الجرائد المعارضه، كان بيكتب الخبر وهمي، خبر ليس له اصل، انه الوزير الفلاني عنده فساد كذا كذا، وياخده بروفا ويروح بمكتب الوزير يقول بص انا شايله من البروفا. يعني انا لولا واقف في الديسك والخبر ده كان نزل، كان اخد بده شقق واخد يعني. فهي الفكره كده، ان في مطبخ بيصب فيه منتاج الناس، والمطبخ ده بيقرر الاهم والاقل اهميه، ينشر في الاولى، ينشر في الاخيره، في الداخلي، حجمه، كل المسائل دي. وبالتالي الناس اللي جوه الاماكن دي غالبا هي اللي بيكون عندها الفلتر الامني اللي هو مش مكتوب، مش حد بيتصل بيه باستمرار يقول له اعمل او ما تعملش. هو بيبقى مسيستم نفسه عنده، عارف ال وبالتالي التفاهمات الضمنيه الصغيره دي بقى تكبر لحد ما تبقى تفاهمات ضمنيه في اطار السياسه العامه. انه لما حد يسمع خطبه من الرئيس المخلوي محمد حسني مبارك فيها 10 15 جمله هجوم على الاخوان، فتلاقي الجرايد بعدها مباشره من غير ما حد يتصل بحد بالظبط، تبتدي بقى تتكلم عن تاريخ الاخوان والجماعه والارهاب والعنف وتنتج بقى المسلسلات والافلام طبعا طبعا وهنا الحقيقه في تفرقه ضروريه بين حاجتين: مساحه الراي ومساحه الخبر. وانا غالبا يعني اكثر من مره بستشهد بمثال المصري اليوم. مصر اليوم جريده على مستوى الخبر درجه الانحياز فيها محدوده جدا، ربما احيانا لا تلحظها. في مساحه الراي لا، مفضوحه. بمعنى انه لا تحتمل كتاب اسلاميين بالوزن اللي يعبر عن وجود الاسلاميين كحركه وكوجود وكفاعل ثقافي في مصر. زي هم بيجيبوا جمال البنا بس تقريبا يعني. ما هو لو جمال البنا اسلامي يبقى هي جريده اسلاميه. لا يعني الدكتور ايمن جندي كتب شيء جيد جدا وانا بحب كتاباته واعتقد انه جيد. لفتره استكتبوا صفيناز كاظم ثم لم يحتملوا، والصفيناز انا اعرفها معرفه قريبه يعني، ففهمت انهم لم يحتملوا فمشي. يستكتبوا رؤساء تحرير في جريدتهم، وهذا غير مالوف. يعني في معظم الدول في اعراف انه رئيس التحرير لا يكتب خارج جريدته. وعنده جريده. هما بيستكتبوا مين؟ تلاقي صلاح عيسى بيكتب رئيس تحرير. تلاقي نصر القفاص كان بيكتب وقت ما كان رئيس تحرير وما زال. تلاقي حمدي رزق بيكتب قبل ما كان رئيس تحرير وبعد ما كان. وبيستكتبوا صحفيين من مؤسسات قوميه، وهذا غير مفهوم. بس حضرتك مش شايف يعني هم يعني مصر اليوم طبعا يعني هي توجهاتها توجهات راس المال والقائمين عليها وهي توجهات علمانيه ليبراليه مسيحيه يعني علشان نكون صرحاء. لكن هم بقى مش مدركين ان هم الناس هتنتقدهم بكده، ان هم بيستكتبوا ناس حزب وطني، بيستكتبوا ناس لها توجهات مشبوهه، بيستكتبوا ناس لها يعني هم مش مدركين لهذا الموضوع. ده بقى له صله بسياق المهنه. لما تكون العلاقه مباشره بين القارئ وصاحب الجريده او منتج الجريده، من الطبيعي انهم يخافوا من الناس ويقلقوا من، لانه في النهايه هو ده الممول الحقيقي. لكن معظم هذه الجرائد نشات حتى تعبر عن مصالح طبقه، ودي مش تهمه يعني عشان الناس ما تفهمش ان احنا بنحط مصر اليوم او غيرها في زاويه ونوجه لها اتهامات ابدا. هي نشات في فتره لم تكن فيها الصحافه حره تماما، جذفت ودفعت ثمن لان توسع مساحه الحريه، وانا رايي انها تجربه فيه ايجابيات. يعني بغض نظرا انه عليها ملاحظات حقيقيه، لكن في النهايه تجربه لها ايجابيات. فهي حاولت توسع مساحه الحريه ولعبت دور. يعني انا لا اتفهم انه هي كانت محمله بهذه المسؤوليه. لا مفيش حاجه مثاليه. يعني الفكره يعني انا من اول ما ظهرت وانا مدرك ان المصري اليوم مثلا هي نوع اخر من الاهرام والاخبار يعني. لا هو خليني اقول لك، هي مجرد مثال عشان ما نتركش الموضوع الرئيسي ونضيع وقتنا فيها. انا تقديري الشخصي انها منبر كان عنده حس ليبرالي حقيقي، حاول انه يطبقه في ضوء انحيازات الملاك صلاح دياب ونجيب ساويرس، وهذه اثرت وهذه اثرت. يعني انا كنت الى حد ما شايف التجربه ربما من جوه فتره من الفترات، وبالتالي هي على المستوى المهني انحيازاتها اقل من غيرها بكتير، لكن على مستوى مساحه الراي تفضح نفسها بانه لا هي جريمه. هم بيعتمدوا على جهل القارئ او عدم استيعابه لمين مثلا جمال البنا، نعم طبعا، مين طبعًا حمدي طبعًا رزق، مين كذا، هم بيعتمدوا على الحته دي انه الجموع مش بتقرا الشخص، بتقرا المكتوب، وبالتالي هو عشان اللي كده بقول لحضرتك مساحه الراي فيها يعني تنزل حتى بمستواها كجريمه. المهم انه فكره التفاهمات الضمنيه دي تكبر حتى تصبح اليه عمل. يعني كان مره صلاح عيسى كتب مقال لطيف اسمه التليفوني، ايه انه زمان في الستينات كان فيه فعلا تليفون في درج لا يفتحه الا رئيس التحرير، ساعه ما يرن رئيس التحرير يرفع السماعه اي حد في مكتبه يقوم يمشي لانه عارف ان دي يا اما جهاز امني يا اما الرئاسه بتبلغ تعليمات. فقال لك ان التليفون ياما بقاش موجود بس بقى جوه الناس. صحيح، استبطنوا الفكره من جوه. صحيح صحيح. لا. طيب احنا كنا عاوزين نتكلم على يعني كان نعود شوماسكي طبعا العالم الامريكي كان ليه 10 استراتيجيات للتحكم في الشعوب، وهو لا. ذكرها يعني قال انه في 10 استراتيجيات ممكن من خلالها التحكم في الشعوب والجموع البشرية الهائلة، وكان من احد الاستراتيجيات اللي وضعها هي فكرة ابتكار المشاكل ثم بعد ذلك ايجاد الحلول لها. يعني مثلا النظام السابق مثلا هو المتسبب في تفجير القديسين، وبعد كده ياتي فيحل هو مشكله هو شايفها مثلا زخم التيار الاسلامي في الاسكندريه مثلا فيربط دي وبعد كده ينفذ ابتكار المشاكل. يعني مثلا هل حضرتك شايف بعد تجربه الاستفتاء والانتصار الساحق للقائلين بنعم بدات بعديها حملة رهيبة شرسة غير معقولة وغير واعية على التيار الإسلامي بشكل عام وعلى السلفيين بشكل خاص، بدأت بحادثة قطع الأذن وبعد كده هدم الأضرحة وبعد كده الاعتداء. يعني مثل هذه الصنعة يعني كيف تتم؟ يعني مين اللي بيدوس على الزرار إياه فتنطلق كل الصحف وكل القنوات للهجوم على هذا التيار وشيطنة التيار دوت وإيجاد مساوئ؟ أنا دخلت القناة مرة، هي قناة يعني ممولها مسيحي، الناس قاعدين على شرايط المشايخ، شفتهم يعني قاعدين الشيخ حازم شومان وقاعدين وبيلقطوا اللقطات ومش عارف ايه، يعني ديسك كامل للتيار السلفي كتيبة. يعني فكيف ترى كتيبة مثل هذا ال زمان الوضع؟ يعني الفراعنه كانوا معنيين جدا بتتبع حركه الافلاك. نعم. وبعدين بداوا يكتبوا. بعد فتره بقى عندهم حوليات سجلات سنويه. وبعدين بعد فتره بقت سجلات قرنيه. فقرر جيل منهم انه يقعد يحلل السجلات القديمه. فاكتشفوا حاجه اسمها الساروس، دوره الخسوف والكسوف. واكتشفوا انها دقيقه جدا. فلك. فالكهنه قعدوا مع بعض وقالوا طيب ما احنا نستغل المعلومه دي. فبقوا قبل اي كسوف او خسوف بيوم بيومين يخرجوا على الناس بانه الاله الشمس غاضب من معاصي الناس وسيحتجب، او الاله القمر غاضب من معاصي الناس وسيحتجب، ويقولوا انه اذا قدمتوا عطايا وحلاوين وهدايا للمعابد احنا نقدر نسترضي الاله الشمس والقمر. ولم يكشف عن حقيقه هذا الوهم الخطير اللي سيطروا بيه على الجموع الا بعد اقتحام المعابد مع سقوط عباده معبود من معبودات الفراعنه. الفكره دي اتطورت تاريخيا واصبحت تنتج بشكل مختلف. يروى والتر جي اونج حكاها في الشفهيه والكتابيه، ده كتاب من الكتب الرصينه جدا في تحليل بنيه ثقافه الشعوب، بس هو حكى حاجه ازاي يتم التحكم في الشعوب. انه عالم نفس روسي اختار عالم اجتماع كفء جدا وقال له انت روح في المكان الفلاني هتجد قبائل لم تحتك بالحضاره ابدا. تدرس ثقافه الشفهيه والكتابيه وتاثيرها على هذه المجتمعات. فدرس ازاي بيستوعبوا الاله والكون والبيع والشراء والمفاهيم المجرده والغيبيات وكده. الدراسه دي تمت سنه 1932. فرض عليها حجاب السريه لحد سنه 1974. بما يعني ايه؟ انه بعض اسرار العلوم الانسانيه زي اسرار المواد النوويه. ليه؟ لانها بتوريك الشعوب ازاي تتحرك. فلو انت عندك المعرفه دي وانت سابق خطوه الشعوب تقدر تتحكم في مستقبلها لعقود. وبالتالي الجموع كيف تتحرك؟ الدين كيف يؤثر في الناس؟ الجريمة كيف يمكن أن تحدث؟ العديد والعديد والعديد من دراسات في العلوم الإنسانية يتم إجراءها، وهذا الآن أصبح مبحث في الغرب، علاقة العلوم الإنسانية بخدمة الاستبداد السياسي. طبعا كيف تستخدم مفاهيم معينة وتقدم كخدمات استشارية لأجهزة أمنية ولقصور حاكمة قبل أن تصل إلى أن تصبح مناهج تدرس في الأكاديميات أو في الجامعات في الغرب. وبالتالي اللي حضرتك بتقوله أن عم تشومسكي مدرك من فترة طويلة أنه أدرك أنا أنه ألف تؤدي إلى به، فأحجب المعلومة وأستخدمها بهذا الشكل. تمام. أصبحت تسمى في السياسة سياسة خلق الذرائع. أنا محتاج أضرب الحركة الإسلامية، يبقى محتاج مجموعة تفجيرات في سين وصاد وعين ولام وأماكن. أنا على فكرة أذكر أنه في 2005 كنت على شاشة المنار اللبنانية على تفجيرات شرم الشيخ، فمعها في الحلقة ناصر القفاص اللي كان مدير مكتب الأهرام في الجزائر، وقلت وقتها أنه بلا معلومات ولا وثائق مسربة هذه الواقع عملها النظام. والأيام أثبتت الحمد لله أنه منطق التحليل صحيح، هي منطق خلق الذرائع وتخويف الغرب. طب نطبق دوت على مرحلة. معنا اتصال. طيب اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا دكتور. اهلا وسهلا ازي حضرتك. الحمد لله. انا عندي سؤال بس بالنسبه لموضوع الاعلام ده. اتفضل. ايه صله الربط ما بين القنوات وبعضها؟ الايه يعني يا فندم؟ قنوات وبعضها. لا دريم مثلا دي تبع مش عارف مين، الحياه دي تبع مين، مين اللي بيربط الموضوع ما بينهم؟ على الهجوم مثلا على السلفيين مثلا تلاقي كل القنوات في نفس الوقت كلها بتهجم على السلفيين. ايه ممكن يكون راس ما بينهم؟ دي مصلحه مثلا، انت بتقول راس ماليه، قنوات راس ماليه مثلا، طب ما فيش حد فيهم مثلا يقول لا؟ ولا ايه هو ايه الربط ما بينهم؟ بس نفسي اعرف ايه الربط. انت ما عندكش اجابه للسؤال ده؟ طيب ماشي. طب على فكره سؤال مهم. طيب احنا بس عندنا فاصل وهنرجع نجاوب على سؤال خطير جدا ونرجع لكم مرة اخرى. قول يا ربي زدني علما زدني. مرة اخرى في حلقة جديدة من برنامج الوراقون نناقش فيها مع الكاتب الصحفي الاستاذ ممدوح الشيخ صناعة الاعلام. قبل الفاصل كان هناك اتصال من احد المشاهدين وسنضم تساؤله مع تساؤلات الأستاذ صفوت حول قضية التنسيق ما بين القنوات في مثلا في حملة ما على تيار ما، وقضية البلطجة الفكرية اللي بتمارسها وسائل الإعلام. هو شوف مسألة التنسيق دي ليس فيها طريقة واحدة. في وقت من الأوقات كانت الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن السياسي بتقوم بهذا الدور مباشرة، لكن الحقيقة في اعتبار آخر مهم يجب أن ينتبه إليه الناس. سنة 61 لما عبد الناصر فشلت تجربته في الوحدة مع سوريا قرر ينشئ حاجة اسمها التنظيم الطليعي، تنظيم سري في داخل الدولة المصرية يملك سلطات أكتر من سلطات الجهاز الرسمي للدولة وهو يحكم الدولة فعليا، وهذا التنظيم سيطر على مصر إلى أن قرر أنور السادات أن يهدمه. هذا التنظيم آلياته ما زالت تعمل في الدولة المصرية، منطقه ما زال يعمل، أنه في مطابخ وفي أماكن موازية للدولة ربما أصحابها لا يحملون أي مناصب رسمية يتحكمون. خد مثال مثلا في صحافي من روزا اليوسف، يعني إذا كان في حد صبغ الصحافة المصرية باللون الأصفر فهو هذا الشخص، ومن أكثر الناس خوضا في الأعراض ونشرا للصور العارية وكتابة عن الجنس والمرأة بغض النظر على الاسم، يعني القراء عارفين على فكرة هذا الصحافي. طب والله ما أعرفه بس هو أسمي أسماء كتيرة. لا لا, لا لا لا هو راجل كبير وله تلامذة دلوقتي. تلامذته اصبحوا شبكه سيطره في الصحافه المصريه. بس هو ساب روزا اليوسف يعني. هو ساب روزا اليوسف. تلامذته اصبحوا شبكه سيطره في الصحافه المصريه. صحيح. واصبح بينهم حتى انه احدهم قرات اسمه مقرونا بمنصب محتمل داخل التلفزيون المصري في وقت يتخلص فيه التلفزيون من كل الاعلاميين اللي من الخارج ما عدا هذا الشخص، رغم انه مش من اصحاب المواهب الفذه يعني. الفكره هنا انه الناس تبقى اتدربت في مكان وتعجنت زي ما بيقولوا. مدركة كويس مين خصوم التركيبة دي ومين أنصارها ويقدروا يتفهموا. عارف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ترفع عن أن تكون له خائنة الأعين، هم لا يترفعون عن خائنة الأعين، هم ثقافتهم كلها خائنة الأعين. مسألة البلطجة أنا ما أعتقدش أن في صحافة تستخدم بمنطق البلطجة دائما، لكن الظاهرة موجودة. يعني في وقت من الأوقات أغلقت 3 جرائد، كان منها الدستور وقت كان بيصدر برخصة قبرصية، وكان اظن الشعب لا ما كانش الشعب، كان عادل حمودة نقل من روزا اليوسف فيها، وكان حاجة كمان تالتة. التلاتة نقلوا في واقعة كان سببها أنه جريدة حزبية كان بيملكها طبيب، وكانت بتستخدم في الصراع بين اتنين من رجال الأعمال. لما الرئيس مبارك غير المأسوف عليه انحاز إلى أحد الطرفين والطرف الثاني وجد أنه من الضروري التخلص من هذه الجريدة، تسبب في مشكلة، ونفس المادة الصحفية نقلها إبراهيم في الدستور ونقلها عادل حمودة في روزة، فالثلاثة أضيروا. الفكرة هنا إيه؟ أن الناس نقلت الخبر ده مش تورطا في البلطجة، إبراهيم ما كانش طرف ولا عادل حمودة، لكن الفاعل الأصلي كان بيلعب لعبة البلطجة. هذه قليلة. الخطير في مصر بقى التحريض السياسي، تحريض الأيديولوجي والدس والوقيعة واختلاق القضايا لتيار سياسي بعينه، والتتبع ونشر الفضائح أحيانا الجنسية المختلقة، بدعوة أنه إحنا بنقوم بدور في حماية البلد. وهذا الأمر حتى لا يتم بتكليف أحيانا، لأن هم مدركين أنه الناس بتتفاهم بخائنة الأعين، عافانا الله من ذلك. طب سؤال مهم جدا عن الإعلام الغربي، هل هناك نماذج في الإعلام الغربي؟ يعني أنا أرى نماذج في الإعلام الغربي بيتعاطى معها لا يمكن أن هي تنقل إلى، أو يمكن أن يحدث مثلها في الإعلام العربي، قضايا مثل الإباحية، مثل الماسونية. فحضرتك شايف إيه بالنسبة للتغطيات الغربية لبعض القضايا المهمة ونقلها للإعلام العربي؟ أنا تقديري أن الغرب نجح في أنه يصنف الإعلام في بلاده تصنيف صحيح ودقيق، بمعنى أنه في معظم عواصم الغرب من يريد أن يصدر مطبوعة متخصصة في الجنس يصدر شأنه وشأن قارئه وتتصنف. تمام. لكن في الإعلام المقروء اللي المفروض أنه إعلام عام، تناول هذه الأمور شديد الجدية، وبالتالي هم ما عندهمش زينا إحنا المنع التام للموضوع أو المنع شبه التام، وما عندهمش الإفراط التام في الإعلام العام. عندهم من اللي بيعمل ده يتصنف كإعلام خاص ويروح يعمل مجلة بورنو، يعمل مجلة. لكن هم عندهم أمور الحقيقة بيعالجوا فيها مشاكل، لو حضرتك حبيت تعالجها في الصحافة المصرية هتحمل كل التهم اللي يمكن أن يتحملها المتدين المتطرف. إنه شفت بقى عايزين يقفلوا علينا الدنيا والمتعة والراحة. مثلا أنا معايا مثالين اتنين الحقيقة يعني مدهشين. مثال تاريخه أول امبارح، رئيس الوزراء البريطاني كاميرون بيحذر من مخاطر الإيحاءات الجنسية المبالغ فيها لملابس الأطفال. خد بالك الموضوع ده، أنا واحد يعني من الناس كان شغلني جدا، يعني أنه طفلة صغيرة في سن 10-12 سنة 10-11 سنة لم تبلغ، وبالتالي ليس فرضا عليها أنها تلبس زي سابق، يعني تروح تشتري حاجة عشان العيد أو عشان مناسبة خروج، فتلاقي لبس شفاف أو يبان جزء كبير من ظهرها أوقات. وبالتالي هذه الطفلة لم تبلغ بعد مبلغ النساء، ولا تستطيع أن تستوعب الدلالات الإنسانية للزي الذي ترتديه. هو في الغرب بيحذر من الظاهرة مع عدم وجود فكرة ارتداء الحجاب بعد سن البلوغ، وبيعتبر أنه الطفلة لما تعرض لهذه التجربة قبل سن البلوغ الجنسي هو خطر عليها حتى في المجتمع الغربي. أنت لو حبيت تناقش ده هنا في مصر هيقول لك ده متعقد وعنده عقد الجنين والاطفال دي مين يبص لها كده. خد بالك بقى انه من كانوا عملوا حمله، يعني انه من الملامح الخطيره في مناقشه الموضوع ده ما نقول منين عشان الناس برضو تبقى عارفه ان احنا بنتكلم عن مصدر غربي راقي جدا اعلاميا. راديو هولندا العالمي، الموقع العربي الراديو، مش راديو سلفي العالمي، لا مش راديو سلفي، راديو سلفي. ان من الزوايا اللي لفتت نظر العلماء اللي تم اخذ رايهم في الموضوع كلهم هولنديون، انه ده أحد أسباب ارتكاب جرائم الاغتصاب ضد القاصرات، إنه بيعرضها لطرف آخر قد لا يكون ساوي في صورة الأنثى البالغة، فيبتدي يتعامل معها خطأ، حماية للطفل، يعني حماية للطفل طبعا. إنه يتكلم مثلا عن إنه نسبة من الأطفال لما تتعرض لده في سن مبكر تبتدي خيالاتها الجنسية تجمح مبكرا، فتبتدي تفكر في الطرف الآخر في وقت هو مش مناسب لبنيتها النفسية. نعم صحيح. ده لما تناقشه في الصحافة العربية من هذا المنظور تتهم بكل الاتهامات. هم هناك يناقشوا عادي جدا. ويتكلم في رئيس الوزراء البريطاني، ولو ده قاله هنا رئيس الوزراء المصري كانوا قالوا له شفت خبر منع القبولات اللي اتضح ان هو شائعة، في الآخر حد سرب الشائعة بقوة وملت الإعلام وجاء النفي بشكل أقوى. أنا حتى كنت على التلفزيون المصري فقلت للمذيعة إنه فاضل تقوله إنه الإسلام أصبح دخوله بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن القبلات والأحضان مش حرام، مش ممكن. طب حد من منظور اجتماعي عايز يرفض الكلام ده مثلا، بلاش من منظور ديني مثلا، يا ما حدش هيقول لكم في حكم شرعي. وده واللي اعترضت برضو من الشخصيات المشهورة اللي اعترضت هي المفروض مسيحية وهل في المسيحية القبلات على الشاشة دي مباحة يعني؟ ده هذا ما يليق ب لا يليق طبعا بمسيحي او مسيحية يعني. طبعا على الجانب الاخر كنت عايز اسال حضرتك حاجة. اتفضل. لو حضرتك شفت شهادة وليد الحاج احد معتقلي جوانتانامو مع احمد منصور. على الاسف هذه شهادة مهمة جدا. هو كان هو احد السودانيين اللي كان معتقل في سجن جوانتانامو وكان بيتكلم على ما حدث له ورفاقه في مذبحة قلعة جانجي. فبيقولوا هما كانوا في طبعا طلعوا من القلعة بقالهم 3-4 أيام ما كلوش ويعني بهدلة ما بعدها بعدها. وبعدين الصليب الأحمر كان مستنيهم فطلبوا مية فراحت يعني وسائل الإعلام كمان قالوا لهم لا استنوا احنا هنجيب واحدة هتديكوا تفاحة وانت تاخدها وبعدين هنصورك بس الصورة عشان يطلع المشهد ايه انه الغرب المتحضر وبعدين بيدوه تفاحه وهو بقى في حاله يعني يعني غريبه جدا طبعا شكلا وموضوعا وكل شيء وبعدين ياخد المشهد دوت وهما لسه قاتلين المئات والالاف وبعدين يصدروها في الاعلام ادي التحضر الغربي في التعامل مع الهمجيه الاسلاميه. الغرب وصناعه الكراهيه للمسلمين كيف حضرتك ترى؟ والله أنا هعود مرة تانية للإسلام العدو لخين هيبلر وأندريا لويج لأن الكتاب ده في تقدير المتواضع هو من أدق ما كتب عن الموضوع. هم عملوا حاجة ذكية جدا كتاب الأوراق بتاعت الكتاب ما اهتموش بتفنيد المقولات مطلقا اهتموا ازاي بتتكون. فيقول لك مثلا في ظاهرة في ألمانيا اسمها الخبراء الوهميين مجموعة من الناس لا يعرفون عن الإسلام إلا القليل جدا من المعلومات ويتم استدعائهم باستمرار في برامج التلفزيون الألمانية للحديث عن الإسلام عمدا حتى انه بعد فتره بعد 11 سبتمبر نشات حركه كبيره جدا بين الاكاديميين في الجامعات الالمانيه الكبيره انه هؤلاء يفسدون العلاقه مع العالم الاسلامي واحنا ناس دارسين استشراق جيدا ودارسين الثقافه العربيه الاسلاميه جيدا وهذا تزوير. الخبراء الوهميين دول بيعملوا ايه؟ جايب حتى نموذج انه يخرج على الهواء فيقول انا لا اعرف عن الاسلام كثيرا ولكن وبعد لكن هذه يبدا بناء عالم خيالي ليس له وصول افتراضي تماما. وبالتالي خبراء الشاشة الوهميين ومنهم عندنا ناس بتقوم بنفس الدور في الحديث عن الحركة الإسلامية ناس تحط على الشاشة خبير الحركات الإسلامية واسمع اللي جاي بعد كده وليس له وصول بأي معرفة بالحركات الإسلامية ولا بالإسلام. وبالتالي هناك فاعل إنساني وشخصي ده جزء في الموضوع. الجزء التاني بقى له صلة بقصة سمعتها من الدكتور علي السمان. أنا كنت بجري حوار معاه لإحدى المجلات وعاش فترة طويلة في باريس وكان له خبرة كبيرة جدا بالحوار الإسلامي المسيحي. فقال لي أنا وصلت باريس بعد 56 بقليل بعد العدوان الثلاثي وفوجئ بأنه في منشط جريدة من الجرائد الكبيرة كاتب من أكبر كتاب فرنسا بيعلق على الحرب في السويس بيقول أين أنت يا شارل مارتيل. شارل مارتيل هو القائد الأوروبي الذي أوقف زحف المسلمين من الأندلس وكانوا يوشكوا أن يدخلوا فرنسا. فبيقول استفزني العنوان جدا وفضلت لحد ما قابلت الرجل بعد فترة طويلة حتى لأنه كان لسه خبرته بالمجتمع الفرنسي مش كبيرة وقال له إيه اللي يخليك تطلب استدعاء شارل مارتيل في موضوع تأميم قناة هو في النهاية موضوع قانوني موضوع سياسي مش موضوع عقائدي مش موضوع ديني. قال له اسأل مناهج الدراسة. فمناهج الدراسة في الغرب من يعمل على تحليل المضمون فيها وبدأ يتراكم عندنا من التسعينات مجموعة معطيات مهمة شديدة العدوانية تجاه كل ما هو إسلامي. الأمر بيتغير بالتدريج لكن ما زال الأصل أن المسلم هو عدواني وإرهابي ومجرم وضد الحضارة و... نعم. سؤال أخير في هذه المعمعة الإعلامية وفي هذه المطحنة الإخبارية نصيحة للقارئ اللي بيقرأ اليوم السابع والمصر اليوم والشروق وبيتفرج على الدريم والمحور والحكمة نصيحة ليه بس إزاي يتحقق من كل ما يسمع؟ هل هناك من الممكن أن احنا نعطي له نصيحة نجعله أو نديله كتالوج كده يبقى هو بيسمع القناة دي يبقى لا يصدق كل ما فيها بيسمع القناة دي يصدق جزء؟ هل من الممكن؟ هو في مصر صعب بس أنا هقول لحضرتك يعني خليني أقول لك أنه إيه الصورة في الإعلام خادعة في كل الدنيا الصورة المفروض أنها قاطعة توضح بشكل نهائي وبالتالي علينا أن نتعامل مع الصورة في الإعلام المصري باعتبار أنها خادعة وليست قاطعة. مطلوب التعامل مع أكثر من مصدر إعلامي هذا أمر يبدو شقا بالنسبة للشخص العادي يعني إحنا تعودنا اللي زي حضرتك وزي يعني عايشين طول الوقت مع التنقل بين أكثر من مصدر لكن أنا تقديري أنه في الإعلام المستقل هناك جرائد جيدة وفي الإعلام الحكومي ما زالت الأهرام إلى حد كبير تحافظ على تقاليد ومصداقية إلى حد معقول، يعني إلى حد يجعلها مصدر مأمون للأخبار. لكن مساحة الرأي في الصحافة المصرية في الحقيقة أبعد ما تكون عن المهنية، وأبعد ما تكون حتى عن الرقي الفكري، لأنها مساحة توصيل آراء ووجهات نظر. تماما وأحيانا خواطر، وأحيانا مساحة تملأ لمجرد أنها من شلة، أنه الشلة الفلانية بتجيب الفكرة. شكرا أستاذ ممدوح. في هذه الحلقة من برنامج الورقون تناولنا فيها صناعة الإعلام، سواء الجرائد أو التلفزيون أو الإذاعات. الأمر خطير جدا. الإنسان المصري أصبح الآن هو، وعقل الإنسان المصري هو ساحة الحرب الحقيقية. الحرب الحقيقية لم تعد موجودة على الأرض، بل موجودة الآن على الشاشات. فالكل يحذر مما يقال له، والكل يتنبه، لأنه الكل بيساوم على عقلك أنت. الكل يريد أن يؤدلج عقلك أنت، الكل يريد أن يحور عقلك أنت. فأرجوك أن تحافظ على عقلك. طبعا على الشاشة موجود إيميل البرنامج الوراقون@gmail.com، وياريت تتابعونا على الفيسبوك في صفحة برنامج الوراقون، ومنتظرين تعليقاتكم. شكرا ليكم، والشكر مرة أخرى للأستاذ ممدوح الشيخ، أحد مثقفي مصر الحقيقيين. وإن شاء الله هنستضيفه في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، اتبع قولك عملا يبني، يشكر ذلك عثرة أمي.